يعني يحافظ على الكلمة ذي لكن يأتي بعدها بالتوحيد الذي هو من يحلف به وهو الله. يعني كلمة النبي يعني التي يحلف بها يبقي عليها لكن يقدم عليها كلمة رب فيقال رب النبي، لأن من تعود يعني أن يحلف النبي وأخذ لسانه عليه يعود نفسه ورب النبي. يعني كلمة النبي تبقى ما تروح لكن يأتي قبلها ذكر من يحلف به وهو الله، فلا يقال والنبي والكعبة وإنما يقال رب النبي ورب الكعبة. يقول شخص أدى عمره ولم يحلق أو يقصر ولبس الملابس العادية لا يعلم بالحكم، ثم نبه إلى ذلك من قبل مجموعة من الناس فخلع ملابسه ولبس الإحرام ثم حلق، فماذا عليه؟ ليس عليه شيء. يقول فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، رأيت رجلا بالأمس قريبا من قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قصيدة نهج البردة، وعندما سألته قال هذا مدح للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا من الصلاة عليه. من الصلاة عليه؟ هذا من الصلاة عليه؟ هذه صلاة عليه؟ يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حصول الحاجة العامة، هذه صلاة على الرسول؟ أبدا، هذا شيء لا يرضاه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يرضاه الله عز وجل، لا يرضاه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. القبر يعني المهمة عنده أن يسلم عليه ويدعو له وينصرف، أما يجلس عنده يقرأ البردة هذا كلام غير مستقيم، هذا كلام لا قيمة له وعمل يعني لا يصلح. وهذا فيه إذا حصل مثل هذا فإنه من أسباب كثرة الزحام، ما دام يقرأ البردة، البردة متى تخلص؟ يبلغ وقت طويل. فهذا الحقيقة عمل باطل وعمل غير صحيح، والمهمة عند الزيارة الدعاء له والصلاة عليه، ولا يقال أن قراءة البردة صلاة عليه أبدا. هذه قراءة البردة فيها مدح وثناء وفيها إطراء لا يرضاه الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول هل من أسماء الله تعالى المحسن؟ من أسماء الله المحسن، قد جاء ذلك في بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل أسماء الله تنحصر في 99 اسما؟ لا، ما تنحصر، ليست من الله محصورة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ما قال إن أسماء الله 99. الحصر لو قال إن أسماء الله 99 لكنه قال إن لله 99 لله، يعني من هذه من أسماء الله. مثل لو قلت عندي 1000 ريال أعددته للمجاهدين، ما ينفي أن عندك 1000 أخرى أعددتها لأعمال أخرى ولأمور أخرى. يقول إذا جاء في التوراة والإنجيل الآن الموجودة بين أيدي اليهود والنصارى خبر موافق لما في القرآن، فهل نؤمن به أم نقول لا نصدق ولا نكذب؟ لا، إذا كان موافق لما جاء في القرآن ومطابق لما جاء في القرآن فهو حق لا شك، لكن الكلام على كلمات جميلة هل هي من كلام الله أو لا، يعني في الأصل أن مثل هذا الكلام كلام جميل، لكن ما نقول أنه كلام الله، لا ندري، ليس كل كلام جميل يقال أنه كلام الله، ولكن يعني لا نصدق بأن هذا نفسه من كلام الله لأنه قد يكون كلام جميل وليس من كلام الله. فإذا يعني هذا الذي جاء أو ذكر فيها من كلام جميل لا شك أنه طيب وأنه يعني حق، ولكن ليس كل كلام طيب يكون في التوراة والإنجيل يكون من كلام الله، لأنه قد يكون فيها مواعظ وأشياء يعني كلام جميل ولكنه يعني ما يقال أنه من كلام الله. يقول هل طه من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، طه حروف مقطعة، طه مثل ألف لام راء وألف لام ميم وألف لام ميم صاد قاف كاف هاء عين صاد، هذه حروف مقطعة ما لها دخل في الأسماء. وياسين هذه حروف مقطعة جاءت في القرآن في أول 29 سورة وهي من القرآن، وهي تدل على إعجاز القرآن وأن القرآن مؤلف من الحروف التي تؤلفونها كلامكم، ومع ذلك لا تستطيعون أن تأتوا بكلام مثل القرآن. القرآن محرف مؤلف من حروف الهجاء وأنتم تؤلفون منها كلامكم،

فالرسول صلى الله عليه وسلم كان عرفه وهي صغيره وراها كبرت، قال انت هي كبرتي لا كبرت سنك. فجاءت اليتيمه تبكي الى ام سليم، فجاءت ام سليم مسرعه وقال ما لك يا ام سليم؟ قالت دعوت على يتيمتي الا يكبر سنها او لا يكبر قرنها. قال اما علمت يا ام سليم اني شرطت على ربي ان من دعوت عليه بدعوه لا يكون لها اهل ان يبدل الله له ذلك زكاء وطهرا. بعده اتى بهذا الحديث، يعني عمل مسلم رحمه الله يعني في ترتيبه في دقه وعنايه. فاذا صار هذا ثناء عليه او ممدحه له لا مذمه، لانه لما قال الله من دعته الدعوه ليس له باهل يعني ان يبدل الله له ذلك زكاء وطهرا، ثم اتى بحديث لا اشبع الله بطنه. ولهذا قال النووي ان هذا يعني بعض العلماء عده من مناقبه، كون الرسول صلى الله عليه وسلم دعا عليه هذه الدعوه وقد اخبر بانه دعا ان من حصل منه شيء من ذلك ان يبدله الله عز وجل ذلك زكاء وطهرا عند الله سبحانه وتعالى. يعني فاذا هذا يعني معاويه كل ما جاء من الاحاديث في فضل الصحابه هو داخل فيها، هو داخل فيها. وايضا كون الرسول اختاره ليكتب الوحي والرسول ائتمنه على ذلك، فهل احد يقدح في صحبته؟ ما يقدح في صحبته الا رجل مخذول يعني بعد عنه الصواب وبعد عنه موافقه الحق، بل هذا علامه الخذلان، علامه الخذلان ان يقدح احد في اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن ابي توبه الحلبي وهو من العلماء من المحدثين قال معاوية ستر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن اجترأ عليه اجترأ على غيره. يعني يتكلم في معاوية يعني معناه أنه يسأل عليه يتكلم بغير معاوية، قال هو ستر، فمن اجترأ عليه اجترأ على غيره. يعني هذا ما قاله أبو توبة الحلبي رحمه الله. ثم إن معاوية جاء في آثار تدل على فضله ونبله، قيل لعبد الله بن مبارك ما تقول في معاوية؟ قال أي شيء أقول فيه وقد صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة سمع الله لمن حمده، فقال معاوية وراءه ربنا ولك الحمد. ماذا أقول في رجل هذا شأنه؟ وسمع استجاب، سمع الله لمن حمده استجاب الله لمن حمده. ليس المقصود بها السماع الذي هو سماع الصوت، وإن المقصود بها يعني الإجابة وأنه استجاب كما جاء في الحديث ودعوة الله يستجاب لها. يعني فإن هنا سمع بمعنى أجاب أو استجاب. فقال رضي الله عنه رحمه الله له والتابعون يترضى عليهم ويترحم عنهم، كما أن الصحابة الأصل لهم الترضي ويترحم عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال ماذا أقول في رجل صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة سمع الله لمن حمده، فقال معاوية وراءه ربنا ولك الحمد. أي شيء نقول في هذا الرجل؟ هذا كلام الذين وفقهم الله عز وجل وسلمت قلوبهم وألسنتهم من الغل والسب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وجاء فيه آثار عن التابعين وعن اتباع التابعين، وقيل لأحدهم أيهما أفضل معاوية أو عمر بن عبد العزيز، فقال لتراب في منخر معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير وأفضل من عمر بن عبد العزيز، لأن الصحابة لا يساويهم أحد من غير الصحابة. ولهذا أجمع العلماء على أن أي واحد من الصحابة أفضل من أي واحد من جاء بعده، يعني من حيث شرف الصحبة التي ظفروا بها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.